إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. فدان طماطم. فدان طماطم تمثيلية كتبها عبد الوارث عصر ويخرجها محمود السباب. تعالوا نرتاح تحت الشجرات يا عبد الجواد. اقعدوا عبد السميع. اوف اعوذ بالله، ده مشوار يقطع الوسط. يا ريته بفايده يا شهلبي، يا ريته بفايده يا اخويا. دي حكايه تجنن. جرائه للطماطم، كل يوم نحمل حميرنا ونروح بيها للبندر ما حدش يشتري. وحياتك يا عبد السميع، الطماطم اتحسدت. اتحسدت ايه انت راخة؟ امال ايه بس، ما دلنا سنتين بنزرع طماطم وتتباع زي الحلاوة. ده انا عم نول بيعمل جراطين اللي زرعتوهم ب4 جنيه. لا والسنة دي زودنا الزرع. يا اخي انتوا بلودكوا بسيطة، كل واحد منكوا زرع 3 جراريط. هتك علي انا اللي دبت فدان بحاله. ما انت دقت مكسبها عم نول. بقول لك اتحسدت. ما تبقاش عبيط. امال ايه بس يا عبد الجواد، السنة كل اهل الحتة زرع الطماطم وكلهم بيودوا البندر، هو بندرنا يستحمل ايه ولا ايه؟ والله معك حق يا عبد الجواد، ده ابو حسن لوحده زرع 10 فدادين. اهو ده اللي حينكسر وسطه بصحيح. ليه يا اخوي؟ ابو حسان غني وبيزرع في 60 فدان. مش كده، ايه قولكم ان ابو حسان هو سام فلوسيتنا دي. ازاي؟ عنده عربية بتحمل كل يوم الفجر والطرع البندر، عقبال ما نتهز احنا ورا حميرني تكون طماطم وصلت وانباعت والسوق اكتفي. اه والله ده صحيح. وبعدين يعني تبور الزرعة في رجبتنا كده؟ يا ريتنا زرعناها دورة يا رجالة. هي يا ريت عمرها تنفع يا عبد الجواد. حقي لا حول الله يا ربي، كنت عامل حساب الطماطم دي تكسي العيال وتدفع مصاريف المدارس. يا رجاله ما تيجوا نتفق مع جيراننا اللي بيزرعوا طماطم ونشتري عربيه زي بتاعه ابو حسان. وايه الفايده؟ هنتسابق، اللي يوصل قبله يبيع والباقي يزمر. نودي بنادر تانيه، نودي المديريه. يا اخي سيبك يا شلبي من الكلام ده، احنا نقدر نلم حق العربيه دي تسوى 1000 جنيه. عربية ابو حسان ب1500. هوهو ده حلم، دي بلدنا كلتها ما تلمش ال1500. يعني نسكت كده ونقعد جنب الحيط؟ يا سيدي بلاش زرعة الطماطم دي، احنا بنتكلم على بكرة، دبرون انتوا في النهاردة قبلي. هو فيه غير كلمة عليه العواض. طب ما تيجوا نزرع حاجة تانية، كوسة بامية فاصوليا. هنزرعها امتى بقى يا شلبي؟ احنا في اخر الصيف. نزرع خضار شتوي، كرنب ارنبيط سبانخ. ايوه ويجي ابو حسان يدبلك 10 فدادين وعربيته تحمل كل يوم ونرجع لحكايه الطماطم تاني. يعني نهج من الحته دي بقى ولا ايه؟ تهج تروح فين؟ ما هو كل حته فيها كفواها. مفيش لزوم، خلينا في شويه الذرة وشويه القطن. ادي احنا فيهم يا اخوي، ادي القطن قدامك اهو. قلنا السنه دي ربنا نجاه من الدوده، بصينا لقينا الندوة الحمراء هفتوا. احمدوا ربنا اهو فيه نص محصول، احسن من عم نول ما سدش ضرايب الحكومة. يعني نعيش كده تحت رحمة زرعة تخيب، نخيب كلنا جنبيه. ادي الله وادي حكمته، بص المصايب كلها جاية في عربيته اهو. ابو حسان. اي والله صحيح. طيب ما تيجي نكلموا يا اخوانا. السلام عليكم يا رجالة. عليكم السلام. ازيكم كده؟ الله يسلمك. ازاي حال الطماطم بتاعتكم السنة؟ المحصول كويس مش كده؟ المحصول كويس كويس. عال هو ايه اللي عال؟ ده احنا ضعنا خالص. ليه يا شلبي كفل الشر، مش بتقولوا المحصول كويس؟ المحصول ماله، احنا في السوق في البيع والشراء. السعر كويس جدا الجمعة دي كلها. كويس للي قادر يبيع. وانتوا مش قادرين تبيعوا ليه؟ الهي ما تتكلم يا عبد الجواد. ايه فيه ايه بس؟ على بال ما بنروح بحميرني بيكون السوق اكتفي. طب يا اخي ما تبدروا، واحنا مهما بدرنا هنسبق عربيتك. بقى كده؟ هو فيه غير كده؟ والله يا جماعة انا متأسف، قولوا لي بس اقدر اساعدكم ازاي. سيب لنا البندر يا ابو حسان، خلينا نعرف نصرف بضاعتنا. يعني ايه؟ يعني انت راجل مقتدر وعندك عربية ما تبعدش عليها بلا. قصدهم يعني تودي المديرية، تودي مصر، تودي أي حتة. وده عدل ده؟ ايه اللي يخليني اكلف نفسي بنزين زياده واستهلاك زياده في العربيه ما دام جنبي بلد تقدر تشيل بضاعتي؟ لكن جنبك ناس صغيرين ما لهمش تصريف الا في البلد دي. هم مش صغيرين لما بيتفركشوا، لكن لو اتعاونوا يبقوا كبار، كبار قوي. احنا بنتعاون اهو. لا يا سيد عبد الجواد، ده مش تعاون. التعاون هو ان بلدنا زمامها 4000 فدان، لو كل فدان دفع جنيه واحد بس نشتري 4 عربيات ونقدر ننقل محاصيلنا ومحاصيل جيراننا كمان. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بذمتي كلام الرجل في محله. سيبك انت، ده كلام فض مجالس، يعني ما كانش قادر يسرح بعربيته بعيد ويسيب لنا باب الرزق؟ ما هي الدنيا كلها كده يا شلبي، منافسة ومزحمة والجدع يغلب. يا اخوي سيبنا له الطماطم ما عدت الزريحة بعد الثاني. وحياتك انت يا عبد الجواد ما نخليه يغلبني، انا هحمل الحمير من قبل الفجر واصبح واقفله في السوق، يبيع بقرش ابيع بنص، اما نشوف عربيته هتعمل ايه. تعرفوا اننا عملنا زي بتوع السيمة؟ سيمة ايه يا عبد السميع؟ لما جمعة منول صوروا الفيلم عندنا، وبعدين سرسبوا ورا بعض كلهم صوروا هنا، كان مفيش غير بلدني. اه احنا كمان كده، واحد زرع طماطم كل البلد تزرع طماطم. ايه قوموا بينا قوموا، ربك يدبر لي مصاريف المدارس، العيال مسافرين بكرة. تتدبر. وانتوا ناسين جوازة حسين من بنتك يا عبد السميع، هتتدبر اخرى؟ يا اخويا البت قدامه يجي ياخدها بجلبتها. ايش يا عبد السميع، كله اتدبر. يا راجل ما تهونش، يعني السماء هتمطر سراير ودواليب؟ ما تكببهاش على دماغنا يا شلبي، حسين لسه له سنة في كلية الحقوق، ومن هنا للصيف يفرجها سيدك. ايه دي خبر ايه يا راضي، بتخطف الشنطة على طول دراعك ليه؟ اما عجيب، ورمي هدومك على الارض ومبحتر حالتك كده ليه؟ الله، ما تتكلم يا ولي. مفيش حاجة يا ام، مفيش حاجة. لا حاجة بطلودة واسمعودة، انت من امبارح لو يبودك ولا حدش عارف يكلمك، هو جرى حاجة؟ كل ده ولا جراش حاجة يا ام. اقول لابويا ما عنديش هدوء، عايز بدلة واحدة بس، يقول مفيش. هو انت ما عندكش نظر، ابوك انكسر السنة في زراعة الطماطم. ايش معنى جاب بدلة لحسين اخويا؟ هو فينا خيار وفقوس يا اخي. جاك ايه؟ هو انت زي حسين؟ ليه بقى، هو ابنكم ولا لا؟ حسين في الجامعة والسنة الجاية يطلع قاضي، يعني لازم يلبس ويبقى عليه القيمة قدام تلامذة الجامعة. وانا السنة ما اخر سنة لي، وحمتعن في الدبلوم. دبلوم؟ هي يا واد شهادة الصنايع دي رقرة يقولوا عليها الدبلوم؟ ايوه دبلوم، وبلدنا محتاجة لها اكتر من لصاص الحقوق اللي هياخدها حسين. النبي تنساد، هو انت لو كنت فلحت في المدارس زي اخوك ما كنت دخلت الجامعة زيه. انا مبسوط كده وحطلة احسن من بتوع الجامعة. بس هتشتغل ايه؟ تقدر تقول لي مأمور، قاضي، وكل نيابة، مهندس راي؟ ايوه مساعد مهندس. طب بس بلا فضايح بقى، مساعد مهندس؟ ايوه قول صبي مهندس. قوم قوم قوم لملم حاجتك المبختره دي لابوك يخش يهتك. يلا فز كده على ما حضر لكم شويه منين تاخدوها معاكم. اعمل المنين؟ ها والله لو علي انا ما كنت عملت ولا رغيف عيش حتى. رغيف عيش ايه؟ انت عاوز رغيف؟ الله، ايه ده حاجاتك من عكيشه كده ليه؟ مط يلا يا اخي توضب شنطتك وتجهزها من دلوقتي علشان ما نقومش الصبح مكروشين. لسه بدري يا حسين يا خي، الدنيا طارت. اصلنا معزومين الليلة عند عمك عبد السميع، وطبعا مش هنرجع الا عنهم. طيب انا هستناك في المنظرة مع ابويا. مش هتجهز شنطك؟ امي جهزتهم من الصبح. طيب مش الاحسن تجروا فاتحة الليلة والناس مجموعة في العزومة؟ والله فكرة يا شلبي. ما عنديش مانع، بس ما احناش عازمين ناس كتير، كلهم 5-6 غيرنا بزيادة، واحنا هنعمل فرح. الفرح ان شاء الله على اول الصيف اما ينجح حسين. ان شاء الله ينجح هو وراضي. يا اخي سيبك من راضي، نجح ولا ما نجح او حيشتغل صنايعي جسمته كده. هو صنايعي ماله، والله اشيته رضا، ده رزق يا رجالة، حد عارف البركة فين؟ ادي حسين اهو اما انفهمه عشان يبقى على نور. تعال يا حسين. نعم نعم يا بابا. انا اتفقت مع عمك عبد السميع نقرا فتحتك على ياسمين الليلة عشان الناس اللي في العزومة تاخد خبر. أنا تحت أمرك يا بابا، بس يعني أنا شايف حضرتك وعمي عبد السميع السنة دي مش مستعدين، وإحنا حنتمم حاجة اللي على الصيف نعيشني. ما هو الصيف برضو ملحق بالسنة الحالية، ما تعتبرش سنة جديدة في بلدنا إلا بعد جمع القطن. نستنى يا سيدي الجمع القطن لمين يعيش؟ برضو حسين مع حاج مستعجلين على الفتحة ليه؟ والفتحة مالها ومال التمام؟ اجروا الفتحة وتمموا على مهلكم. والله يعني اللي تشوفوه اللي تشوفوه، الفتحة الليلة عشان كل منه يعرف حدوده. أصل حسين يمكن خايف ينشغل، يعني عايز يفضل شهادته. ايوة كلنا نستناها زي ليالي العيد. ان شاء الله جاية ونشوفه قاضي قد الدنيا ويجلس كده ويقول حكمت المحكمة. الله راضي، مالك قاعد سرحان كده ليه؟ ياسمين لا مش سرحان. لا انت لسه ما حطيتش هدومك في الشنطة، اوعى كده، اوعى ما رتبهم لك. لا انا هرتب، خلي عني. هي يعني شغلة. ها اهم يا سيدي، مفيش غير دول؟ مفيش. ولا كتبات كده ولا حاجة؟ الكتبات اهي هاتهم، ان شاء الله عالصيف تجينا ناجح واخد الدبلوم. ادعيلي يا ياسمين. بدعيلك من قلبي يا راضي. خد اهدى، اصل محوشة الخمسة جنيه دول من مصروفي، شلهم لي معاك لحسن يضيعوا مني. طيب ما تديهم لابوك. يا اخويا يضيعهم ولا طولهم شي تاني الا بالزور. اديهم لخطيبك. مين؟ حسين اخويا. انت تصدق ان اتجوز حسين يا راضي؟ ليه ما تتجوزهش؟ وانت ترضالي اتجوز واحد عمره ما حن عليا ولا كلمني كلمة حلوة؟ الله الله، ده ابويا وابوك متفقين خلاص. اصل ابويا ما سألنيش وانا عارفاه ما يرضاش يبيعني. خدش الدول لحد ما ترجع في الاجازة، اصرفهم انت ملكش دعوة، وبعدين ادفعهم لي لما تتوظف. لا يا ياسمي انا مش عايزه. ليه يا راضي؟ تشتري لك بدلة حاجة؟ قلتيلي انت لازم سمعت ان ابويا مش هيجيب لي بدلة. وماله يا راضي؟ ما هو معذور السنة. كتر خيرك يا ياسمين، تمرض فيك العشرة. هي دي عشرة وبس يا راضي، ده احنا مع بعض من يوم موعينا. هو ننسى لما كنت تشيل الحلاوة في جيبك لحد ما نتقابل في الغيط وتديها لي واحنا بنلعب؟ طيب شيل فلوسك يا ياسمين. النبي ما خدتهم لازعل. وانت قدمتهم لتنازعل. ليه يا راضي؟ ده احنا زي الاخوات وحنفضل اخوات طول العمر يا ياسمين. بس عبت تديني فلوس، انا اللي اديك. اول فلوس تيجي في ايدي لازم اجيب لك منهم هدية. ربنا يفرح قلبي بهديتك يا راضي. ويفرح قلبي بجوازك يا ياسمين. نفسي اشوفك مرات اخويا ومالية علينا البيت. برضو راجع تقول وتعيد، انا مش هتجوز ابدا. بلاش اخويا يا ستي، ربنا يسعدك ويهنيك مع اللي بالك فيه. ان شاء الله يا رب. هو مين اللي بالك فيه بقى؟ انت عايز تعرف ليه؟ عشان اعمل كل جهدي واللمكوا على بعض. ان شاء الله اما ترجع في الصيف الجاي ومعك شهادتك اقول لك. تعالي بس راح فيه. فوتك بعافية. مش شلب اللي فايت على السكة هناك ده يا عبد الجواد؟ اظن هو. ايه؟ هو شلبي. يا شلبي. ايوه جاي اهو. يا اخويا ده رايح فين من السكات؟ هو ابو حسان ما بعتلوش زي ما بعت لنا؟ ضروري. امال كان رايح على فين؟ كنت رايح فين من هنا؟ هو ابو حسان ما بعتلكش؟ بعتلي، بس عندي مشوار مهم للبلد اهم من ابو حسان ده. لازم هيقبضنا فلوس. انتوا فرحانين باللي هيقبضه لكم؟ ده ضحك علينا. فدان الطماطم ياخدوا منا ب15 جنيه. مش احسن ما راح منا هادر عم نول وخصودنا المال والتجاوي؟ عم نول كان احسن، لو طولنا وبعناه كان جاب 50 جنيه. ادي احنا ما طولناش يا شالب، ده ربنا بعت لنا ابو حسان نجد دلوقتي ضمنين ناخد 15 جنيه احسن من مفيش. ما كان بلاش الزرعة كلتها يا اخي، الذرة ما بقاش يجيب يا شالب، ومحتاج لسبخ بلد كتير. لما يكون عندك 1000 غبيط حطهم في فدانين احسن ما تحطهم في 4. تعال معانا نروح للراجل اللي انا مزنوق في فلوس اليوم. ايه مزنوق ليه يا عبد الجواد؟ ما اولادك الاتنين اتخرجوا وخدوا شهاداتهم، وادي راضي توظف ب10 جنيه. راضي ماله يا شلبي؟ ده اللي كنت بقول عليه خايب، ولا دخلت الجامعه اول ما طلع من باب المدرسه خطفوه للوظيفه تاني يوم. هاتك على حسين بتاع الجامعه، اهو قاعد مش لاقي وظيفه ومصاريفه تجلت علي. ليه يا اخي بس؟ ما هو قاعد في الدار، يعني بتخبزوا له رغيف زياده. رغيف ايه انت راخر؟ كل جمعه

انت طبعا فاهم. انا ما فهمش حاجه في الشؤون الصناعيه يا راضي. وعم السيد ابو حسان عاوز ايه بس يا راضي؟ عاوز سيادتك تتولى المشروع ده، نعمل عقد شركه مساهمه، وحسين اخويا يكتب لنا باعتباره قانوني، وسيادتك تجمع الفلوس من البلد، وانا علي اديكوا تصميم المصنع ومقايس التكاليف اهي، ومستعد لمباشره التنفيذ بدون مقابل. طيب يا راضي، اما نفحص التصميم بتاعك ده اولا. وهو كذلك. اتفضل يا ابا. اهدو مهر ياسمين بعد موافقه عمي عبد السميع. لا دي حكايه مش عاوزه كلام. طبعا موافق. موافق يا ابني. الحمد لله. خد يا عبد السميع. واذا سمحت بقى يا عمي تدفعهم للسيد حسان باسم ياسمين عشان يكون اول اكتتاب في المشروع. واجهزها منين يا راضي؟ الجهاز علي انا وربنا يساعد. الف مبروك، خير ما عملت يا راضي. عقبال حسين اخويا يا سيد ابو حسان. ان شاء الله. بس المهم الطماطم اللي هتحمض في الغيط دي، العربيات بتوع سيادتك يحولوها لي وربنا يدبرها، انما على شرط. خير. البيعه اللي خدتها سيادتك من اهل البلد تتلغي، وكل واحد تتباع زراعته على حسابه. شفت بقى يا خالتي اللي كنت بتقولوا عليه صنايعي صنايعي؟ اهو هو اللي نجد البلد كلتها السنه. الهي يبارك لك يا راضي يا ابني، ويجعل في وشك جوهره وفي حنكك سكر. لكن هو باع العلب اللي عملها من الطماطم صحيح؟ مش بقول لك ابويا لسه جاي من المصنع من عنده النهارده، فداني الطماطم صفة 45 جنيه، وبيقول لهم ده شوية عشان المصاريف طلعت كتيرة. وبعد خد حسين أخوه له بقى، أصله مش قادر يسيب شغله ويجي. وعاوز حسين عشان يكتب لهم عقد الشركة الجديدة. خش خش يا عبد السميع. هو أنت غريب. يا ساتر. عوافي يا أم حسين. يعافيك يا أخويا. اتفضل يا ياسمين. اقعدي اقعدي، خلاص بقى بيتك هنا. بيتها هناك في جهة، ورهولي راضي. ده البيت المؤجر، اما من ساعه ما يوضى بالمصنع الجديد هيقعد هنا في وسطيني. الله يبارك له يا شيخ، ويبارك لابو حسان راخر، اجتهد ولم فلوس البلد على الاخر. مصلحه للكل يا عبد السميع. المهم راضي بيقول في جوابه انه جاي نهار الخميس يكتب كتاب ياسمين وياخدها ويمشي. الف مبروك يا سيدي، الف مبروك. يا حلو يا ام الطوب، النقش فيها الوان، قلبي خلاص حيدوب من حسنك الفتان. استمعتم الى فدان طماطم، تمثيلية كتبها عبد الوارث حسن. يا حلو يا ام الطوب، يا حلو يا ام الطوب. قام بالادوار حسب سماع الاصوات علي الغندور، زكريا سليمان، سعد هلال، محمد رضا، نجم ابراهيم، عصمت نعمان، محمد ابو النصر، وزينب رحمي. يا حلو يا ام الطوب، النقش فيها الوان، قلبي خلاص حيدوب من حسنك الفتان. فدان طماطم تمثيليه من اخراج محمود السباه.